إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي زمان اختلطت فيه الأوراق وغامت فيه شمس الحقيقة وغاب بدر ليلها واشتبه الحق بالباطل واختلط الحابل بالنابل، في مثل هذا الزمان يناح على الإسلام وأهله لو كانت تجوز النياحة. وإلى الله وحده سبحانه المشتكى وهو الموعد، ونسأله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى أجمعين، وأن يربط على قلوبنا إذا زاغت القلوب، وأن يمسك على عقائدنا إذا انحلت العقائد. في هذا الزمان الذي كثرت فيه الدعوات بالتسوية بين الإسلام وغيره من سائر الأديان، لا سيما بالتي تسمى بالأديان السماوية، ولا سيما الديانة اليهودية، يسوون فيها بين الإسلام الذي هو دين الله حقيقة جاء به رسله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام أجمعون منذ آدم صلى الله عليه وسلم، مرورا بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومحمد عبد الله ورسوله، وإلى أن يأتي أمر الله فيرسل ريحاً باردة تقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله فتقوم الساعة. هذا الدين الذي هو دين الله رب العالمين لا دين له في الأرض سواه، وكل ما سوى هذا الدين فهو باطل وهو كفر، وكل ما سوى هذا الدين فهو كفر بالله سبحانه وتعالى. وإن انتسب أهله إلى نبي من الأنبياء لأنهم بدلوا وحرفوا وغيروا وكفروا بربهم، بل وكفروا برسولهم الذي يزعمون أنه نبيهم، لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأمور المسلمة في دين الإسلام، ومن المعلوم من الدين بالضرورة. ومن اعتقد غير هذا وقامت عليه الحجة وبانت له المحجة فأنكر ذلك كفر بالله العظيم، لأن الله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. فالدين عند الله عز وجل هو الإسلام، وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي من الكافرين الخالدين في نار جهنم أبد الآبدين، لأنه لم يؤمن بالله ربه خالقه ومدبر أمره، الذي خلقه فسواه فعدله، الذي أنشأه في أحسن تقويم، وأرسل إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فكفر به وبما أرسله الله رب العالمين على لسانه. فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مخلصون ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. والآيات في هذا كثيرة، وهو أمر مقطوع به، أمر معلوم من الدين بالضرورة، منكره كافر بالله العظيم، خارج من ملة الإسلام. ومن هذه الأمور التي تتبع ذلك أن كل من كان غير مسلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يهوديا كان أو نصرانيا أو مشركا أو أي ديانة تكون، فإنه ليس من المؤمنين. ومن حكم له بالإيمان فقد رد ما جاء في القرآن وما جاء به النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من المسلمات في دين الإسلام، ومن الأمور المقطوع بها. ومما يتعلق بذلك أيضا أنه لا يوالى ديانة ومحبة للدين إلا من كان مؤمنا، وما سوى المؤمنين فقد نهانا رب العالمين عن موادتهم وعن موالاتهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض مرض النفاق والزندقة يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. سبحان منزل هذا القرآن سبحانه وتعالى يصفهم ويعريهم في كل زمان وفي كل مكان، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. كفروا بالله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. سبحانه وتعالى وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. والآيات في ذلك كثيرة، والمقصود موالاتهم لدينهم وتصحيح معتقدهم ونصرتهم ومظاهرتهم ومؤازرتهم. وأما أن ينصرهم لدنيا فهو جرم عظيم وليس كفرا بالله سبحانه. فالتولي أو الموالاة الكفرية أن يصحح ما هم عليه وأن يحبهم لدينهم الكفري الذي هم عليه ويصحح الذي هم عليه فهذا كافر بالله، رد ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله بل رسله عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وأما من يواليهم موالاة دنيوية أي لأجل دنيا من تجارة أو غير ذلك تكون بينه وبينهم من هذه الأمور الدنيوية فهذا أمر مباح متاح، لأن الله عز وجل لم يمنع أن تكون تجارة أو صناعة أو زراعة أو أمور من أمور الحياة مع غير المسلمين، بل وينكح المسلم الكتابية يهودية كانت أو نصرانية. فإذا عندنا موالاة كفرية لدينهم وموالاة من كبائر وعظائم الذنوب وهو نصرتهم لدنيا، وأما المعاملة معهم في تجارة أو غير ذلك من بيع وشراء فهو أمر مباح متاح في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا الحديث في هذه الآيات على من صحح دينهم وعلى من صحح اعتقادهم ممن يلبسون لبوس الدين وممن يتكلمون بقال الله قال رسوله وهم عار على الإسلام وعلى أهله، ممن يسوون بين اليهودية والإسلام وممن يدعون إلى الدين الإبراهيمي أو إلى البيت الإبراهيمي أو غير ذلك من الأمور الكفرية التي نعوذ بالله عز وجل بها، نعوذ بالله سبحانه وتعالى منها، ونسأله أن يعافينا وذرياتنا وأن يقبضنا وهو راض عنا سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يعلم ما هو إسلام وما هو كفر، وأن يدين بدين الله حقيقة، وإن من ذلك وخاصة عداوة اليهود. والله عز وجل قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فنص الله رب العالمين على أنهم أشد عداء من غيرهم من الكفار للمسلمين. كان هذا ويكون وهو كائن إلى يوم القيامة، كما يأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العداء ظاهر واضح بين لائح، والعجيب أن الذين يقولون هذا باسم حمائم السلام زعموا، يقولون هذا في الوقت الذي لا يتقي فيه اليهود في المسلمين إلا ولا ذمة، في الوقت الذي لا يكل ولا يمل الكيان الصهيوني من إيذاء المسلمين في أنفسهم وأهليهم وفي أراضيهم، إما مباشرة في الأراضي المحتلة بفلسطين حررها الله رب العالمين، أو بالتسبب في سائر ديار المسلمين من خلال أجنداتهم وأيديهم العميلة من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، والله عز وجل مطلع عليهم، ولو شاء لأخذهم وجعلهم عبرة لمن يعتبر سبحانه وتعالى. فأخبر الله عز وجل أن من أشد العداوات عداوة اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فمن أين يستقي أولئك دينهم؟ ومن أي منطلق ينطلقون في اعتقادهم؟ نسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا، وأن يمسك على معتقداتنا، وأن يقبضنا وهو راض عنا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره، والذي نفس محمد بيده: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، أو قال إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه العداوة، لا سيما عداوة اليهود، وأنها كائنة إلى آخر الزمان. فقال فيما رواه أبو هريرة عند مسلم وغيره: إنكم ستقاتلون يهود، أي إنكم أيها المسلمون ستقاتلون اليهود في آخر الزمان، حتى يختبئ اليهودي والنصراني خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. قال: إلا الغرقد. وفي رواية قال: إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. وعند أحمد أبان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون عند خروج الدجال الأكبر، عند خروج الدجال الأعور، وعند نزول المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. فيكون اليهود من أتباع مسيح الضلالة، مسيح الغواية، ويكون المسلمون من أتباع المسيح مسيح الهدى والهداية صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال 70,000 من يهود أصبهان كلهم عليهم الطيالس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه العداوة باقية إلى أن يأتي أمر الله، فحينما يخرج علينا هؤلاء الذين يلبسون لباس الدين زعم، وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ليسووا باسم الدين بين الدين وبين غيره، لا سيما مع اليهود الذين هم غربان الحروب ليزعموا أنهم حمائم السلام، فهؤلاء ينكرون معلوما من الدين بالضرورة، ويجحدون آيات لائحة واضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى وما أشبه هؤلاء. وأولئك جميع، يعني سواء اليهود وأبواقهم في الإعلام التي تزعم أنها تدعو إلى المحبة والسلام، أو أتباعهم الذين هم من جلدتنا، ما أشبههم بالذئب أو بالثعلب، بالذئب الذي يخدع النعاج حتى يأكلها، وبالثعلب الذي يخدع الدجاج حتى يأكله. وللأسف الجماهير المسلمة تتهافت على ذلك تهافت الفراش على النار، فيقعن فيها فيكون فيه إحراقهم، فيكون فيها إحراق هذا الفراش، وكذلك هذه الجماهير المسلمة، إلا أن تتمسك بكتاب ربها سبحانه وتعالى وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وتربي على ذلك النشأ والجيل القادم أن يعلموا دينهم ومعتقداتهم كما هي في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم وفي آثار سلفهم الصالحين رضوان الله عليهم. ما أشبه هؤلاء بقول أمير الشعراء شوقي: برز الثعلب يوما في شعار الواعظين، فمشى في الأرض يهذي ويسب الماكرين، يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، وازهدوا في الطير إن العيش عيش الزاهدين، وابعثوا في الديك يؤذن في صلاة الصبح فينا، وابعثوا للديك يؤذن في صلاة الصبح فينا، فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، عرض الأمر عليه وهو يرجو أن يلينا، فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين، بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين، عن ذوي التيجان منا ممن سكن البطن اللعينة، عن ذوي التيجان ممن سكن البطن اللعينة، خاب من يطلب يوما أن للثعلب دينا، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا، مخطئ من ظن يوما أن للصهيون دينا. فتعلموا دينكم عباد الله، ولا تخدعنكم الثعالب والذئاب عن دينكم، ولا يختلكم الذئب فيقتلكم أو يقتل ذراريكم، فينشأ النشأ بعده منهزما هزيمة نفسية للصهاينة، يصحح ما هم عليه وهم يذبحون إخواننا في كل مكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة،